تقول: نذرت أن أقوم بذبح خروف عند حصول أمر ما، وعند حصوله لم أستطع أن أذبح، وأحضرها من السوق ولكن شريتها من الجزار، فهل يجوز؟ لا، لا يجوز. أولا، النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخلص من البخيل. الإنسان لا يجوز له أن يتعامل مع الله كما يتعامل مع البشر. يعني تعاملنا مع البشر يعني في مجال للأخذ والعطاء. يعني أقول مثلا: يا إبراهيم، إن عطيتني كذا أعطيتك كذا، إن صنعت لي كذا صنعت لك كذا، فهو مستفيد وأنا مستفيد، فقل أعطني وأعطيك، وهذا يشجعه على القيام بهذا العمل. الذي ينذر يقول: يا رب، إن نجحت ابني صنعت صليت لك ركعتين، يا رب، إن شافيتني من المرض ذبحت لك كذا. هل هكذا يتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى؟ الند للند، تعطيني وأعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، تنجح ولدي أصلي ما تنجح ولدي ما أصلي لك ركعتين، تشافي مريضي لا تشافيه لا أذبح لك ذبيحة. إن هل هكذا ينبغي أن يتعامل العبد مع ربي سبحانه وتعالى؟ العبد يتعامل مع ربي سبحانه وتعالى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى بدون يعني مقابل، يقول: ربي شافي ولدي، اللهم نسألك أن تشافي، أن تعافي، اللهم نجحني، اللهم. وهكذا هكذا ينبغي أن يتعامل العبد مع الله، ما يتعامل العبد مع الله ند للند، أعطني أعطيك، افعل أفعل. هذا يعني أنا أتصور سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. وذاك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم نذر المجازات هذا، وأكثر أهل العلم على كراهته، أنه مكروه. الذي لم يقل بالتحريم قال بالكراهة. فلا ينبغي المسلم أبدا أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، وإنما يتعامل مع الله أنه عبد والله رب سبحانه، وأنه محتاج وأنه ذليل بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأل الله تبارك وهو منكسر. ولا، لأن الذي يسأل الله يقول: أعطني وأعطيك، كأنه يمن على الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، سواء كانت ذبحا أو صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك مما يقدمه الناس، كأنه يمن على الله تبارك: افعل لي أفعل لك، ما تفعل لي ما أفعل لك. الله ليس بحاجة، الله غني سبحانه وتعالى. وذلك نهى النبي عن هذا النذر اللي هو نذر المجازات. على كل حال، فإذا نذر العبد، وقع في الخطأ هذا ونذر، طيب، فإنه يجب عليه أن يوفي. وذلك في تعريف النذر يقول: إلزام النفس ما لا يلزم، هو الذي ألزم نفسه فيلتزم بما ألزم به نفسه فيوفي بهذا النذر، وعليه أن يفعل ما نذر إذا كان قادرا. فهذه المرأة تسأل تقول: نذرت أن أذبح خروفا عند حصول أمر ما، وحصل هذا الأمر، إذن تذبح خروفا، ما يكفي أن تشتري من السوق مذبوحا، لا، تذبح، لابد أن تذبح، وليس مشترطا بيدها، ولكن تدفع مالا لتذبح خروفا. وإذا كانت لا تستطيع تكلف من يستطيع، توكيد، تعطي شخصا تقول: اذبح لي خروف، أو اشتر لي خروف واذبحه، وهكذا. والله المستعان.